عشان كده انت عليك حمل كبير اني جعله في الارض ايه خليفه. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وعلم ادم الاسماء ايه كلها ثم عرضهم على ذلك فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قلنا يا ادم ايه اسكن ما تطلع على النبي. قال لك قلنا كان ممكن ربنا يقول قلت مش كده ولا ايه؟ لكن قلنا ربنا بيتكلم بضمير العظمه ومفيش اعظم من ربنا مش كده ولا ايه؟ عشان قلنا قال فعل ماض والناء لقى الجماعه مفيش اعظم من ربنا قلنا بضمير العظمه مش كده ولا ايه؟ بيقول لك نقر نحن مش كده ولا ايه؟ ده هو قلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه. قالوا الجنه دي مش الجنه بتاعت الفردوس الاخرانيه لا قالوا دي جنة كان ربنا عاملها كنوع من التنزيه والتكريم. ليه؟ قال اولا قال اسكن وكلمة سكن ما فيهاش الاستمرار. يقول لك كده انت عندك بيت يقول له ولا انت ساكن مش كده ولا ايه؟ يقول له انا ساكن. يبقى ساكن يعني ايه؟ يعني ساكن بالاجرة مش كده ولا ايه؟ مالوش ملك يوم ينتفع بالعقار لكن كل شهر بيدفع الفيزيتا واحتمال بعد كام سنة اشوف نص جرافة ده مش كده ولا ايه؟ يبقى سكن مؤقت ولا إقامة دايما؟ بتصلي على النبي يبقى مؤقت تسكن أنت وزوجك الجنة. وبدليل إبليس كان موجود وقالوا الجنة لا يدخل فيها إبليس مش كده ولا إيه؟ مش هو دخل بدليل زي اللي هو مش شايف عنه وقال لك إن الجنة دي يدخلها عباد الصالحين يبقى زي الجزيرة شياطين. يبقى قال لك إن دي جنة بستان جنة بستان. طب واحد يقول قلنا اهبطوا نقول له اهبطوا مش معناها انزل من فوق لتحت. ما أنا أقول لك هبط من كبرى عبد الرحمن لجامع النصر. هل هبط من اعلى لاعلى ولا من افق لافقي؟ من افق لافقي. ما هو ده اسمه افقي مش كده ولا ايه؟ ولا بتوع طلب ها وكده عمودي او واقف مش كده ولا ايه؟ فكده افقي. اما اقول لك انا هبط من كبر عبد الرحمن لكبر الترب افقي ثم هبط من كبر الترب لجامع النصر افقي ها. لكن لو قلت لك انا هبط من السماء السبعه لتحت يبقى انا كنت فوق ونزلت بتصلي على رسول الله. يبقى عندنا الهبوط هنا ايه؟ هبوط على نفس المحور ها. مش قلنا لبني اسرائيل ايه؟ اسكنوا الارض ها. وبعدين اما هبط جه عادي مش كده ولا ايه؟ طب كده كده بعد شويه بتصلي على رسول الله. وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه. اسكن انت انت مش كده ولا ايه؟ قال لك سكون مؤقت. اسكن انت وزوجك البستان اللي فيه التمتع ده وكل منها ايه؟ رغدا ايه؟ حيث شئتما. وقولوا منها رغدا وقولوا منها رغدا. رغدا ورغدا قال لك العيشه الهنيه ها العيشه راغبه راغبه يعني هنيه في استقرار كده. اسكن انت وزوجك الجنه وكل منها رغدا او رغدا وفي بالضم رغدا. رغدا ورغدا ورغدا كلها بمعنى العيشه الهنيه حلو. رغدا حيث شئتها الا حاجه واحده ولا تقرب ايه كده ولا ايه؟ هيا في كل معادي ولا تقرب هذه الشجرة ايه؟ واحد يقول لك التوت، واحد يقول التين البرشومي، واحد يقول لك التين مش عارف، يقول له ده انت ما انتش واخد بالك، ده رمز للمحظور، رمز الايه؟ للمحظور، الايات اللي فيها كلها بتربي في ادم درس الاراده، درس الايه؟ الاراده بصفة انه هيكون الخليفة المختار في الارض. فربنا عاوز يعلمه درس الإرادة. درس الإيه؟ الإرادة. أما يقول له هيط من كل معادة دي عشان أما ربنا يقول لعياله ما تاكلوش حق البنات يقول له ما تاكلوش حق البنات. درس إرادة. ها؟ ما تاكلش حق السمن بتاع مرات أبوك، ما تاكلش حق السمن بتاع مرات أبوك. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ما تختبش أخوك المسلم، ما تختبش أخوك المسلم. ما تتجردش وتاكل أموال الناس من باطل. يبقى خد درس الإرادة ولا لأ؟ اتربى على درس الإيه؟ الاراده. صلي على النبي. درس الاراده عند الطفل يرضع سنتين وامه تعشقه وتدلله، انما بعد السنتين لازم ينفصل مش كده ولا ايه؟ عشان كده الشاعر قال والنفس كالطفل والنفس كالايه؟ اما تسكنه ينفصل وانشب على حب الرضاع يفضل يرضع وهو بيلعب مع اللي يقول ابو بزازه اهو مش كده ولا ايه؟ يبقى عنده ست سنين ويلعب شوف في الحاره ويرجع يقول لها ام اديني صدري كده والله ايه؟ يدري انت بترضع يا ولد يقول اصل احنا دلعناه اصل ما فطموش مش كده ولا ايه؟ في ناس عندها 60 سنه وما فطمتش يقول لك نفسي برضه في جراد حرام يقول له بس عندك ست بدل ايد حلال، يقول له برضو اللي بصلي بتاكلني عاوز اشرب بتاع البنات، انا بحب الحرام. اصل ما ترباش زي الرجل اللي بيرمرم يروح البيت يلاقي امه عامله له سبانخ ورز ولحمه، ها، وبعد ما ياكل كده ويروح يصلي الجمعه مثلا، امه ما عنديش خيره تخلله ده اتلبخ ليه؟ لسه حاطط لك رز وحاطط لك شعريه ومروجاك ولحمه عزب وطبق سلطه حوت برضه بترمرم. يقول قوي نفسي في ما فيش في سخنديات، يقول لي سفندي ضارب، يقول برضه اكل حته مش ضاربه، قال حاطين لي ضربه برضه يرمرم لانه ما انفطمش، ما عندوش درس الاراده. في ناس اول يجي رمضان يقول هو جه يا تلا سودة، ايه يقول هصوم بكره، ايه يقول لا في دخان ولا شاي، وحشني وحشني لقمه الضحى ده على فغزوة بدر، ما انت قاعد جنب السهم اهو عمال تاكل في ارض وترمرم في السرير وتاكل جراب وتاكل بس، يقول اصل انا ديني ما عندوش درس الاراده. هو لو اتربى على درس الاراده، لو عارف يعني ايه درس الاراده كان بيعلم ابنائه، لان يعلم ادم الاول كده قال له كل حيث شئتم ما اختار انت ومراتك الجنه ولا تقرب ايه هذه ايه درس للمحظور. وكان احنا اولاد ادم برضه عندنا درس المحظور. اما ربنا يقول حرمت عليكم كذا وكذا وكذا، يبقى سمعنا واطعنا كده ولا ايه؟ كلوا مما في الارض ايه حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، درس ولا مش درس؟ قل للمؤمنين يغضوا من ايه ويحفظوا، درس ولا مش درس؟ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم، درس ولا مش درس؟ ولا تمشي في الارض مرحا انك لم تخلق الارض ولن تبلغ الجبال ايه، درس ولا مش درس؟ اسمه درس الاراده. عشان لما تقرا الايات دي من سوره البقره قول انا وصلت لدرس الاراده. ها، وعلم ادم الاسماء كلها، ها، قلنا انت وزوجك الجنه ولا تقرب هذه الشجره فتكون من ايه، ما تصلي على النبي من الظالمين. تعال نشوف النتيجه بعد ايه بعد شويه كده اهو، ايه اللي حدث بعد ما تصلي على النبي؟ ادم سمع الكلام، لا، لان ربنا قال ايه في ايه ثانيه، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له ايه، ما تصلي على النبي. انا في كفر حكيم الناس بيحفظون القران، وانا في كفر حكيم الاباء اللي زيكم بيحفظون انا القران بردون، انما انتم كفر حكيم احفظ منكم لكتاب الله. ولقد عهدنا الى ادم من قبل بص فنسي ولم نجد له ايه، عزمة ما عندوش عزيمة. بس ربنا برضه ايه تلقى ادم من ربه ايه كلمات فتاب عليه. طب ايه الكلمات يا عم الحاج بعد ما تصلي على النبي؟ وضحتها ايه؟ قال ايه؟ سورة الأعراف، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ريت تتعلم الكلمات دي يا عم الحاج. ربنا إننا ايه؟ ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أنت عارف. هنا بقى بيقول فأذلهما الشيطان عنها. أذلهما؟ قراءة حمزة، القراءة الثانية فأذلهما الشيطان عنها. يا فيها قراءتين اثنين بس. القراءة المصحفية فأذلهما من الزلل. منين؟ من الزلل الخطيئة، فلان حصلت له زلة يعني خطيئة. وأذلهما بقراءة حمزة يعني حركهم طرفهم من الجنة. فأذلهما الشيطان عنها طلعهم بره. مش كده ولا ايه؟ فأذلهما الشيطان عنها أو فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما ايه؟ من الهنا اللي كانوا فيه. بعد ما كان رغدا حيث شئتما عمال ياكل بطيخ وكمثرى وعنب ويهيص، ضحك عليهم الشيطان طلعهم بره. مش كده ولا ايه؟ ما تصلي على رسول الله. طلعوا بره. فأذلهما الشيطان عنها، القراءة بتاعت حمزة، فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. أخرجهما بألف المثنى، مين ومين؟ آدم ومين؟ وزوجه. فصلى على رسول الله. فأذلهما الشيطان عنها، فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا إيه؟ وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض. مين ومين؟ آدم وإبليس. فقال رسول الله ادم ومين وابليس. اذا الجنه اللي كان فيها ادم وابليس ما كانتش جنه الخلد، لان لو كانت جنه الخلد ما يدخلهاش ابليس. فصلى على رسول الله ان الارض يرثها عباد الايه، طب الدنيا هتخش بقى سلام عليكم بما لكن دول ما ينفعش بيها ابليس. مش كده ولا ايه؟ قلنا اهبطوا منها جميعا، فاما ايه بعضكم لبعض ايه عدو ولكم في الارض ها مستقر ها ومتاع الى ايه الى حين 50 سنة 60 سنة بعد انت جاب ربنا. فتلقى ادم من ربه ايه هي ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين او دعوة سيدنا ابو بكر اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا احد يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت وصلي على حبيبك. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. الله تواب ايه مفيش احن منه. وصلي على رسول الله. قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى. اذا في رسل هيجوا على ادم ولا مش هيجوا؟ مش كده ايه؟ فاما ياتينكم مني هدى على لسان الرسل فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم. ما صلي على النبي. هكلمك في دي نص الدقيقه وهنمشي. فمن تبع ما تعرضش امر الحق والباطل على عجلك طالما جالك هدى امشي. فمن تبع خطوة خطوة. النبي يقول قبل ما النبي يخلص ورا النبي. القرآن يقول قبل ما القرآن يخلص ورا القرآن. فمن تبع تفاكر الآية بتاع سورة البقرة ولا تتبعوا ايه خطوات الشرطة. فمن تبع مش اتبع لا تبع بسرعة. ما تعرفش الامر ربنا قال سمعنا واطعنا. النبي قال ما تعرفش الامر على الراس طالما النبي قال. فمن تبع ايه هداي ايه نتيجه يا عم الحاج بعد ما تصلي على النبي فلا خوف ولا هم. طب ايه خوف ويحيى قال لك الخوف انت خايف على حاجه هتتم بعد شويه كده ولا ايه؟ طب والحزن حاجه كنت خايف منها وتمت فعلا. صلي على النبي. انا كنت خايف للفول ما يغلاش. طب لو ما غلاش الفول مش هعرف اجوز الواد مش هعرف الف البيت. يبقى انت خايف ولا مش خايف؟ او خايف تقول لنفسك طب وانا اخاف من ايه والرزاق موجود؟ يطلع له شيطان من شياطين الانس جنب الحيطه بتاع المسجد يقول له بقول لك ايه ما تاخد البطاقه وتشرك كده تجيب لك قد 10,000 فك نفسك طالما ربنا ما عطفش هم يدوه. خلي بالك من شياطين الانس شياطين الانس والجن يروحوا بعضهم الى بعض ايه؟ ما تصلي على النبي. انت هتتكسف مني ولا ايه؟ طب ما عملتهاش طب ما انت عاملها وباينه فيك اهو. صلي على النبي. ما البطايق مليانه ذنوب. ما هي البطايق دي يوم القيامه هتبقى وشاهد. انت مفكر هيصه ولا ايه؟ انت مفكرها هتدوب؟ تفكر البطاقة هتبقى هتدوب؟ هي هتدوب وتتزم في الزبالة. بس ربنا قال كما بدانا اول خلق هجيب لك البطاقة الخضراء ام ورد احمر اللي فيها ظلم وفيها فدانين وتلت وفيها المال ما دفعتوش وفيها حج البنات وفيها الرزقة وفيها المجرونة وفيها ال 16 وفيها ال 17 وفيها الحنش اللي هيضربك يوم القيامة تشهد عليك يوم القيامة تقول له يا رب خدني وشرك بعد ما صلى الظهر وشفط من شهر 15,000 ربا وشاهد. صلي على النبي. انتوا مش مصدقين النبي ليه؟ اما النبي يقول لك ارضى بما قسمه الله لك يعني انت احسن من النبي. هو انت هتتحال على ربنا؟ ربنا قسم لك رزق معين وانت مخلوق مالكش لازمه. ده ربنا بيقول لك انت ما انتش محترم ليه؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر ها لم يكن شيئا مالكش لازمه. رجح تاريخ ميلادك. بقول لسه لك كام؟ 58 عندك 42 سنه. قبل 58 كنت فين؟ في بطن امك. قبل 9 شهور من بطن امك كنت فين؟ مالكش لازمه كنت نطفه مهين. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مالكش لازمه يعني. اللي خلقك في بطن امك واللي عمل الخليه الاولى اما التقى ماء ابوك ببويضه امك ولقحها وهم لحد الان مش عارفين ينشأوا الخليه الاولى وبيتكلموا عن الاستنساخ بيقولوا الاستنساخ ده مش هنعرف نعمله لان احنا ما بنستنسخ خليه من واحد عنده 40 سنه معناها هنخلف ولد عنده 40 سنه يعني ملوش حضانه مش كده ولا ايه؟ اما نطلع خليه من واحد عنده 60 سنه ونكون الجينات بتاعته وندخل عوامل وراثه فيه ونعمل عمليه تلقيح صناعي، يعني ما نطلع مولود عنده 60 سنه يعني ملوش لازمه فاضل له اسبوعين ويموت. هم عاوزين يخشوا على ربنا بس هم مش جد ربنا. وتصلي على النبي يا عم قول لا اله الا الله. مالك مكشوف ليه؟ مكشوف من ذنوبك. استغفر الله، استغفر ربنا، ارجع لربنا، قول انا اسف يا رب، قول انا غلطت كتير وقصرت كتير وانا من دلوقتي عاوز انضف. وانت اللي تنضف نفسك، وهتنضف نفسك مش بالصابون ولا بالجلابيه المكويه ولا بالمحمول، تنضف نفسك تطلع الوساخه اللي فيك. انت عندك وساخه، عندك فدان اللي تلت وساحه واكله حرام من حق الملاك، ربنا ما حللوش غير كده ترجعه. واخد من البيت 40 متر مش بتوعك، هيودوك جهنم. البلكونه مش هتنفعك، الاوميتال مش هينفعك يوم القيامه، هتخش التربه سودا. والتعبان الاقرع الشجاع والملكين يسالوك ما ربك وما دينك وما رايك في الرجل الذي. صل على النبي. هنقلب على الوش الثاني تقريبا والضغط هيرتفع. هو الضغط موجود الحمد لله. نكمل الايات ونروح بقى. ممكن ما روحش تقابلوني في السكونه من كتف بره. انا عمال اتخيل على الناس والله العظيم بقى كل سكونه الناس ايه؟ بتخيل على الناس عشان اقول عشان ربنا. ده مش عاوز يدي ده بتاعته. وده عاوز يشفي الضيق. وده متربع على حج البلاغ من 82 والمشرف بيصلي. انت عارف لو بيشرب بنج بره انا اقول له سلام عليكم احترمه. انما اللي بيغض ملاجيه في الصف وتاكلون التراثه اكل اللم وتحبون المال حبا جما. انت مش مصدق ربنا؟ كلا اذا الرزقه والبحيره وفرع اربعه والستاشر والارض ومن عليها الدكه زي مفعول مصر دكه الارض الدكه مش واحده دكه دكه. وبعد ايه؟ وحملت ايه؟ بعد منها ايه؟ وجاء ربك والملك ربنا جل علاك يا رب. وجيء يومئذ بجهنم بفتح الجيم بجهنم. قال ابن عباس تأتي جهنم يجرها 70,000 ملك. تأتي جهنم يشدها 70,000 ملك. مش جد جهنم. ده الحرارة تسعد النهاردة لمس ارتفاع طفيف غير العادة الناس. أمال لما أخش في 5 و6 و7 بس والمراوح تشتغل والناس عمالة تبدا عرج وفي دش في البيت. انما طب جهنم دي بقى يا اخوانا انتوا مش مصدقين ربنا ولا ايه؟ ما قلت اللي بيصدق ربنا يصلح مصالحه مع ربنا. هنفضلوا نصلوا ونأكل المواريث نصلوا والبنات ما تاخدش حقهم، يعني معناها انتوا بتقولوا يا رب انت مالكش قوانين عندنا. ما هي لازم قوانين ربنا تتطبق يا اخوانا. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم ايه؟ يا اخوانا مش الصلاه وبس الله يرضى عليك، الزكاه والصلاه والصوم والحج واتي ذا القربى حقه. مش بتاعك انت عم الحج حقه والمسكين وابن السبيل ها ولا تبذر. يا اخوانا حرام عليكم بقى، مش عايزين نطول عليك عشان ما تزعلش، عشان تيجي يوم الثلاث الجاي ان شاء الله انا مستنيك تبقى تعالى او احتمال تغرب الجبل واسوده. لو غرب هتندفن في ضيق، والمشكله جاي يندفن في ضيق ولاجي صور بكام 2000 جنيه. ده ميت في ضيق، ده مش ميت حلال. 2000 جنيه ليه؟ ليه صوان؟ هات لي حكم شرعي بيقول ان في صوان، هات لي دليل شرعي ان الصوان من السنه. انت احسن من ابو بكر اما مات، احسن من نبي اما مات، احسن من علي اما مات، احسن من فاطمه اما ماتت. ايه يا اخوان؟ مات الله يرحمه شكر الله لحياكم غفر الله ذنبك وروح البيت وشوف شغلك واسدد الدين اللي على ابويا. مش هعمل صوان ب 2000 وابويا عليه 450 للراجل بتاع المواشي لسه ما اشتريهمش لحد دلوقتي، وابويا واخد بطاريه وجايب عبايه للسردي ما دفعش ثمن الخياطه بتاعتها، وبعدين نلبسه العبايات ويجيبها في الشتاء نكحه في الجامع مش هتنجلد. لا من ابوك ولا منك ان شاء الله. اتنكد بقى شافه ومالك وبحنين. صلي على رسول الله. خليها لنا نكد. لا خليها نكد، ما انا لازم نصححهم عشان يوم القيامه ربنا يقول انت ما قلتلهمش ليه؟ اديني بقول لهم اللهم اشهد. اللهم اشهد يا رب. قلنا اهبطوا منها بعضكم لبعض العدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. معادنا ان شاء الله مع يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت ان شاء الله اني داعي فخذوها. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. صلوا على رسول الله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ارزقنا عودة إلى صراطك المستقيم. اللهم ارزقنا عودة إلى قرآنك المهجور. اللهم ارزقنا عودة إلى سنة نبينا المضيعة. اللهم أعزنا بطاعتك. اللهم عنا على أنفسنا. اللهم عنا على أنفسنا. اللهم عنا على شهواتنا وعنا على شياطيننا. اللهم قربنا من صراطك المستقيم. اللهم حببنا في طريق الهدى وكرهنا في طريق الضلال. اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم بارك لنا في الحلال واصرفنا عن الحرام. اجعل بيوتنا مودة ورحمة. بارك لنا في زوجاتنا. حصل لنا بناتنا. بارك لنا في شبابنا. اجعلهم من اهل المتاجر ولا تجعلهم من اهل الخمر والميسر. اصرف عنهم طريق البنجو وطريق اللهو. اجعلهم من الذاكرين. حصلهم بكلمات الهدى. اربطهم بوحي السماء. بارك اللهم لنا في بلدتنا المنصورية. حببنا في نفوسنا. اجمعنا على قلب رجل واحد. اعنا على قول الحق وأعن على سماع الحق وأعن على حب أهل الحق وأعن على كراهة المنافقين. اللهم أعن على كراهة الفسخة. واجعلنا من أصحاب الزكوات وأصحاب الصدقات. اغفر اللهم لأمهاتنا. اجزهم اللهم عن تربيتنا خير الجزاء. اجعلهم في جنة عالية. اغفر لآبائنا. أعن على برهما. ارحم إخواننا. اغفر لعلمائنا. اغفر لمؤذنينا. اغفر لإخواننا صحبة المسجد. ثبتنا على طريق الحق. ذكرنا بالموت. أعدنا له. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. احفظ مصرنا بلدا أظهر. هيئ لها من أمرها رشدا. احفظ القدس المسلمة. رد إلينا المسجد الأقصى الأثير. وفق القمة الإسلامية العربية. اجمعهم على كلمة سواء. وفق اللهم عبدك محمد حسن مبارك لخير أمته. وفقه الرشد في الأمر. اللهم آمين وجزاك.